الغرير. أهلا بكم مرة أخرى أعزائي متابعي القناة الغريب، عدنا إليكم من جديد مع قصة واقعية من عجائب قصص الجان. اليوم سوف أحكي لكم حكاية ملك الجان الملك حبريت. أعيذكم بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. بداية هذه القصة وبعد إكمال فصولها الغريبة العجيبة التي أستطيع أن أجزم أن تبهر قوما وتخيف قوما آخرين، هذه القصة حدثت بالفعل في الحياة الواقعية. بداية سوف أخبركم طرفا يسيرا عن بعض الأمور التي أرى من اللازم على السامع أن يعلمها لكي يستطيع أن يعرف ويفهم فصول هذه القصة. أولا، أنا ولدت عام 1974 ميلاديا الموافق عام 1394 هجرية في قرية جنوب بلادي المملكة العربية السعودية، تبعد عن مدينة أبها ما يقارب 40 كيلومترا. وقريتي هذه قرية هادئة جبلية يمتهن أهلها الفلاحة في زمن كانت فيه الأمطار تتوالى على قريتنا، وليس مثل هذه الأيام التي انقطع فيها وبل السماء ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبحكم بيئتي عشت أولى سنوات حياتي ببساطة أهل القرى، كان عند والدي قطيع من الأغنام وكنت مشاركا مع إخوتي نتقاسم مهام رعي هذا القطيع، وكذلك نتناوب في أمور مزارعنا كبذر القمح وسقي المزروعات وكذلك الحصاد وحماية المزارع من الطيور إلى آخره من الأمور الاعتيادية للفلاحة التي لا تجهلونها. لم يكن يعكر صفو حياتي في بدايتها قبل ذهابي للمدرسة إلا العم حمدان، وهو ذلك الرجل المسن الذي يسكن أطراف القرية في صندقة قديمة متهالكة، وهذا الرجل كان يعيش بمفرده في هذه الصندقة، وكان أكثر ما يخيفنا نحن أبناء القرية من هذا الرجل المخيف هو كثرة تجاعيد وجهه النحيف وتباعد شعرات وجهه عن بعضها، وكذلك ملابسه الرثة وعينيه الحمراء المخيفة وما يحيط به تلك العينين من كحل أسود يضيف لها رعبا على رعب. في مجتمعنا القروي الصغير كنا جميعا نصلي في المسجد ونحضر مناسبات أهل القرية سواء أكانت أفراحا أم أتراح، إلا ذلك المسن المجهول المدعو حمدان لم يكن يصلي في المسجد ولم يكن يحضر مع أبناء قريتنا أي مناسبة، بل هو رجل منبوذ. ولكن المصيبة رغم إهماله لكل واجباته تجاه أبناء القرية فإنهم جميعا يخافون منه بدون أن ندرك نحن الصغار سبب ذلك الخوف. أذكر من المواقف الطريفة أننا كنا إذا أردنا أن نلهو نمازح بنات القرية الصغيرات، إذا كنا نلعب سويا أن نقول لهن يا فلانة إن شاء الله يتزوجك حمدان الشايب، ونضحك كثيرا على هذه الفتاة التي تنكر علينا هذا الزواج الغريب، ونستمر نضحك ونضحك حتى نرى ذلك الرجل يقبل من مسافة بعيدة، عندها تتبدل ضحكاتنا إلى صرخات خوف وهلع واستنجاد ونهرب إلى بيوتنا. وما كان يثير فضولي عن هذا الرجل الغريب أنه لا يستطيع أحد من أبناء القرية أو شيوخها أو رجالها أو نساؤها أن يتحدث فيه بسوء، سواء كان حاضرا أو غائبا. بل أنني أذكر أنه مرة تحدث عمي عن حمدان الشايب بسوء وقال الله ياخذ عمره عشان نرتاح، فنهره والدي وزجره بعنف وقال الله يكفينا شرك، لا عاد تتكلم على الرجال ذا، مالك شغل فيه. وكان والدي حازما في كلماته تلك. هنا استغربت ما سر هذا الخوف، حتى والدي يخاف من حمدان. ولكي لا أغوص كثيرا في التفاصيل، كان هذا الرجل رغم أنه لا يحبه أحد من أبناء قريتنا، لكن كل من كان يأتي من خارج القرية كان يسأل عنه. وكم رأينا أناسا غرباء يأتون إلى قريتنا وكانت لهم سيارات فارهة وملابس أنيقة لم نكن نتعود أن نراها في أبناء منطقتنا عموما، وكنا ندلهم نحن الصغار بكل سرور وفرح على طريق صندقة حمدان، ولكن لم نكن نستطيع الاقتراب كثيرا. فمن ضمن أولويات السلامة في قريتنا نحن الصغار ممنوع الاقتراب من صندقة حمدان. دخلت المرحلة الابتدائية، وأذكر أني في أول أسبوع نظرت إلى أحد المعلمين الغير سعوديين، كان أردني الجنسية، وقال وش اسم قريتك يا ولد؟ فقلت قرية آل فلان، فنظر إلي بحدة وقال أنت من قرية حمدان؟ فقلت ببساطة إيوه. فقال بالنص ولا زالت راسخة بذهني يا سيدي ربنا يكفينا شركم يا آل فلان، وذكر اسم قريتنا. سبحان الله، حتى المعلمين الذي كنا نخافهم يخافون من حمدان. من أنت يا حمدان؟ وما سر هذا الخوف والوجل الذي يعتمل في صدر كل من عرفك؟ تجرأت مرة وسألت والدتي يما حمدان ليش ما يصلي معنا؟ الأستاذ يقول اللي ما يصلي في المسجد يروح النار. ردت علي أمي حمدان يا ولدي معالج. أنا رديت على أمي وش يعني معالج؟ ردت علي أمي يعني الله لا يجعلك تحتاجه وأنا أمك. رديت عليها طيب عادي يما أقول الحمدان ليش ما تصلي في المسجد؟ وكانت أمي في تلك الأثناء تعجن ونظرت إلي بنظرات غريبة لم أفهمها كثيرا، وقالت لا تقول له لأنه يسمعك الحين. أنا في تلك اللحظة نظرت لباب المطبخ لكي أراه، ظننت أنه دخل علينا وسمع حديثنا، وإلا كيف سوف يسمعني إذا لم يكن موجودا. فضحكت أمي وقالت يا ولدي لا عاد تسأل عن حمدان ولا تقرب منه الله يكفينا شره يا ولدي، والله أنك لو تقول عنه شيء مرة ثانية أنا أقول لأبوك يقطع ظهرك بالعصا. هنا وقفت عن إثارة الأسئلة التي لم أجد جوابا يشفي غليلي. كبرت وكبرت أسئلتي معي، ولم أستطع أن أتحدث مع أحد بعد ذلك اليوم خوفا من أن يسمعني حمدان. ليس هذا فحسب، بل إذا كان أحد يتحدث من زملائي في المدرسة عن حمدان أنهره أنا وأقول إنه يسمعنا خلاص فكنا من شره. حتى جاء ذلك اليوم الذي بمساعدة صديقي محمد ذلك الولد الشجاع قررنا كشف بعض الأسرار عن حمدان. وصلت إلى مرحلة خامس ابتدائي، وكل يوم أزداد فيه فضولا لمعرفة حقيقة حمدان وما هو سر حمدان. كذلك يشاطرني ذلك الفضول زميلي في الفصل وابن قريتي محمد ذلك الفتى الشجاع بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى، فهو كان يتفوق على أبناء قريتنا في أنه لا يخاف من شيء. وأذكر أنه كان يتسلل من بيت أهله الذي يقع في آخر القرية إلى بيتنا في الليلة الظلماء حالكة السواد والممطرة التي يدوي صوت رعدها ويلمع برقها، لا يخاف ولا يخشى شيئا، وكان ذلك يثير تعجبي من شجاعته. لكي لا أغرقكم بالتفاصيل، كان محور حديثي أنا ومحمد دائما عن حمدان، ولماذا أهلنا ومعلمونا يخافون من هذا الرجل النحيف الهزيل. وقد جاءت في رأسي فكرة لم أفكر فيها، ولكن قدر الله وما شاء فعل. فقلت لمحمد بكل براءة الأطفال: وش رايك يا محمد نروح صندقة حمدان، إذا شفناه طلع منها ونشوف وش داخلها. وافقني محمد وليته لم يوافق. اتفقنا أن نراقب حمدان متى يخرج من صندقته وننقض عليها في فترة غيابه، وقررنا أن أفضل يوم يمكن أن نهاجم فيه صندقة حمدان هو يوم الثلاثاء. والسبب في اختيار يوم الثلاثاء أن كل شيبان قريتنا يذهبون إلى مدينة أبها للتسوق في يوم الثلاثاء، حيث أنه سوق أسبوعي لا يعقد إلا يوم الثلاثاء فقط، ومن عاش أو يعيش بأبها يعلم أن هذا السوق لا زال قائما لحد الآن. بدأت إجازة الصيف، وتسلل محمد من بيت أهله بعد صلاة الفجر يوم الثلاثاء وناداني لكي نراقب خروج حمدان من صندقته. وفعلا خرج حمدان وتابعناه حتى ركب مع أحد شيبان القرية في سيارته لكي يذهب معه إلى سوق الثلاثاء. أصارحكم إنني حاولت أن أثني محمد عن هذه المغامرة، لكن شجاعة محمد أوردتنا ما لا يحمد عقباه، ويا ليته كان جبانا. سلكنا طريقا ملتوية توصل إلى صندقة حمدان لكي لا ينتبه أحد من أهل القرية أو يرانا فيخبر آباءنا أو يخبر حمدان عنا. وما أن اقتربنا من صندقة حمدان وكنا نقف على بعد ما يقارب 20 مترا عن صندقته، حتى صرخ محمد بأعلى صوته: ثعبان! ثعبان! ثعبان! والتفت إلى الثعبان ووجدت ما لم يخطر لي على بال، ثعبان لم أرى ولن أرى مثله في حياتي، فهو أسود غليظ، ولكن الغريب أنه مكسو بالشعر، وكان ينظر إلينا بإصرار دون أن يتقدم منا أو نتقدم نحن. فكل ما في الموقف أننا نصرخ متسمرين الأقدام من الوجل وهو ينظر إلينا بإصرار. هنا سحبت محمد من ثوبه، قلت له يلا اهرب، وهربت أنا أريد العودة للقرية، ولكن نظرت وأنا أركض هاربا من على كتفي فوجدت محمدا لا يزال واقفا جامدا صامتا لا يتحرك وكأنه تمثال. فوقفت وقلت: يا محمد يا محمد، بأعلى صوتي، ولكن محمد لم ينظر إلي ولم يكلمني، بل كان فاغرا فاه ومتجها بعينيه إلى ذلك الثعبان الكريه. هنا استجمعت كل ما أوتيت من شجاعة وجرأة، وعدت وأنا أبكي إلى محمد لكي أرى ماذا حل به. وأثناء عودتي وجدت ذلك الثعبان، لعن الله من أمر بقتل الأبرياء، ينقض على محمد ويلتف حول عنقه. وهنا صرخت وهربت وسقطت على الأرض وشجت جبهتي وبدأ الدم ينزف بحرارة وغزارة من جبهتي، وهربت لا أدري إلى أين. ولكن أذكر أنني قابلت عجوزا في قريتنا في الطريق تدعى فاطمة، وارتميت في حضنها ولم أعد أرى شيئا وغبت عن الوعي. بدأت أفتح عيني تدريجيا، وإذا أنا في بيتنا وحولي والدي وعمي والشيخ إمام المسجد، وإذا يد الإمام على جبهتي ويقرأ بعض آيات الذكر الحكيم. صرخت، بكيت، تشنجت، وسألت عن محمد: وين محمد؟ أكل الثعبان؟ وين محمد؟ وكان والدي يمسك قدماي، ولا زلت أذكر منظر دموعه من على خديه وهو مطأطئ الرأس، وعمي يمسك يداي والشيخ يقرأ آية الكرسي. ترى ماذا حدث؟ لماذا يبكي والدي؟ الذي كنت أراه أقوى رجل في القرية، فهو مفتول العضلات، قوي البنية، قوي الشخصية، أيضا يبكي. بدأت أتنفس بهدوء وخفت نوبة البكاء والصراخ والتشنج. وخرج الشيخ ودخلت أمي التي كانت بدورها تبكي بحرارة وتنظر إلي بشفقة. وهنا لم أعد أجد جوابا على دموع أمي إلا أن أبادلها دمعا بدمع. أعطوني ماء وشربت، ثم دهنوني بزيت ووضعوا في جسمي شجرة كريهة الرائحة تسمى عندنا شذاب. وضعوا أوراقها على جسمي تحت الثوب، وسمعت والدي يقول: ما يقدرون يلمسونه بأمر الله، وعليه شذاب. لم أتجرأ أن أسأل والدي من هم الذين يلمسوني ولماذا. سألت أمي: يما وين محمد؟ فخرجت أمي من الغرفة وهي تبكي. جلست، أعادني والدي وقال: نم على ظهرك ولا تخاف وانا ابوك. قلت: طيب. ومحمد؟ قال: محمد بخير ورجع عند اهله. قلت: طيب، انا شفت الثعبان نف على رقبته. قال: لا محمد، ابشرك سلم وقتلنا الثعبان. هنا ارتحت، ولو انني لازلت قلقا على مصير محمد. رجعت امي وهي تحاول جاهدة ان تظهر ابتسامة متكلفة على شفتيها. قلت لها: يما ليش تبكين؟ جاوبتني: خفت عليك يا وليدي. قلت: طيب يما، محمد مريض ولا هو طيب يعني؟ جاوبتني: لا إن شاء الله هو طيب، حسبنا الله ونعم الوكيل، الله يصبر أهله. كنت قد سمعت هذه العبارة عندما توفي شاب من قريتنا في حادث، كلهم كانوا يقولون: الله يصبر أهله. قلت: يما كيف يصبر أهله؟ قالت: يعني الله يجعلهم يصبرون عشان انهم يحبون ولدهم مثل ما احبك. قلت: ليش؟ محمد فيه شيء يعني؟ قالت: لا، وهي تغالب دموعها، ما فيه شيء يا ولادي، بصوت متهدج مملوءا حسرة وحزن. علمت في قرارة نفسي ان محمد حدث له مكروه، لكن يجب ان انتظر حتى اقوم من هذه الاشجار اللعين واسأل زملائي في القرية. بعد عزلة دامت أسبوعين كان من المفروض علي فيها أن أخرج من المنزل، وأيضا أن لا يدخل إلي أحدا لزيارتي عدا والدتي ووالدي، وكانا يتناوبان الجلسة معي ويسألاني بفضول: تحس شيء؟ شوف شيء؟ أنت إذا نمت تشوف كوابيس؟ وكانت كل إجاباتي بالنفي، متبوعة بالسؤال الملح الذي لم أجد له جوابا: محمد صار فيه شيء؟ وبعد خروجي من عزلتي وفي تلك الليلة الكريهة، صنع والدي وليمة بمناسبة سلامتي، دعا فيها جل رجال قريتنا، وفرحت كثيرا حينما رأيت والد محمد، وسألته بلهفة حين رأيته يدلف من باب منزلنا: وين محمد؟ فأشاح بوجهه عني ومضى ولم يكلمني. وحين تكامل عقد شيوخ قريتنا ورجالها، ذهبت خلصة إلى ابن عم محمد وهو يدرس الصف الثاني متوسط، وسألته: وين محمد يا سعد؟ فقال لي بعد برهة صمت قصيرة: محمد قتل حمدان. صمت وبحلقت جيدا لأتفحص ملامح سعد، هل هو يمازحني أم هو يتحدث الواقع المر؟ سعد أسألك بالله فين محمد؟ رد علي سعد: يا أخي قلت لك قتل حمدان، الله يلعنك أنت وياه. جاوبته: أنا؟ ليش أنا؟ سعد تحدث بلهجة صارمة: أنت السبب في ولد عمي، أنت اللي خذيته صندقة حمدان وقتله الثعبان اللي أرسله حمدان. هنا رأيت الدنيا تموج في عيني، وقلت لسعد بنبرة التحدي: أنا جيت أبغى أساعد محمد وأسحبه، بس إنه عيل يمشي. وقطع علينا ذلك الحوار صوت والدي وهو يناديني: تعال يا ولد سلم على جدك. ذهبت وأنا لا أدري هل أنا أعيش واقعا أم أنا في كابوس مفزع. ارتميت في حضن جدي وبكيت، وكنت أحبه كثيرا. قال: بسم الله عليك يا وليدي. قلت له: يا جد، محمد قتل حمدان، الله يلعن حمدان. فوضع جدي يده على فمي وضمه بقوة، ونظرت إليه وإذا هو ينظر إلى الباب، ورفعت رأسي وإذا حمدان الكريه البغيض يدخل وهو مبتسم ابتسامة صفراء، ويقف من في المجلس احتراما لذلك القاتل اللعين. خرجت وأنا أصرخ: يمه يما. وذهبت إلى قسم النساء، وهناك وجدت أمي تبكي مع أم محمد صديقي، وابتدأت ليلة الحزن. علمت بعد ذلك بسنوات أن حمدان هو فعلا لديه ثعبان حارس لصندقته، وأن محمد ليس أول ضحاياه بل هو الثاني، وأن الأول كان عاملا من الجنسية الأثيوبية حاول سرقة صندقة حمدان ظنا منه أن حمدان من بني البشر. وعلمت بعد ذلك أن حمدان جاء في تلك الليلة لكي يرسل تحذيرا لوالدي وجماعتنا من أنهم لو تحدثوا لأحد عن ما صار فسوف يرحل من القرية، ولكن سوف يقتل من كل بيت صبي بسن محمد. عشنا في قريتنا بسلاسة وهدوء، تناسيت محمد وإن كنت لم ولن أنساه ما حييت. كان حمدان إذا رآني ينظر إلي وتعلو وجهه ابتسامة المكر، وأنا يعتريني نوبة من الخوف الممزوج بالفضول. من أنت يا حمدان؟ ولماذا كل هذا يا حمدان؟ انتقلت للمرحلة الثانوية وكانت بعيدة عن قريتنا، وتجرأت مرة وسألت مدرس الدين حينما شرح لنا درسا عن السحر، فقلت: يا أستاذ، الساحر يقدر يقتل الإنسان؟ قال الأستاذ: لا يا ولدي، الساحر فقط يؤذي ولا يقتل. تبادر إلي في ذهني محمد، هل يعني هذا أن حمدان آذاه ولم يقتله؟ قلت: يا أستاذ، بس عندنا شايب اسمه حمدان يقتل الناس. فضحك زملائي في الفصل وتوهموا أني أكذب، والمعلم قال لي: يعني لازم تمشي كلامك أنت، نقول لك الساحر ما يقدر يقتل. بعد خروج المعلم جاء إلي أحد الطلاب وقال: يا أخي أنت ما تبغى تفتك شر حمدان؟ المدرس والطلاب ما يعرفونه يا أخي، فكنا منه الله يرحم والديك. كبرت وأصبحت الآن في ثالث ثانوي، وخرجت في يوم بارد شديد البرودة مكفهر مليء بالغيوم. خرجت لأبحث عن كشافي فقد نسيته بجوار المسجد. خرجت وفي الطريق قابلني حمدان، تفاجأت، تلعثمت، ارتبكت، تشنجت وتشجعت ثم سلمت: السلام عليكم، كيفك يا عم حمدان؟ جاوبني حمدان: عليكم السلام، هلا بمن اختار حبريت. سكت، لم أستطع أن أترجم هذه العبارة، فقلت: تجاوز الله يسلمك. قال لي: يا ولدي، حبريت يسلم عليك ويقول لك تراك منا وفينا. قلت له: من هو حبريت؟ قال: بيجيك يسلم عليك ذا الليل. ودوى صوت رعد يصم الآذان، وحمدان يضحك بصوت عال ويقول: الخوف عقار الرجال وأنا عمك. خفت كثيرا من هذا الأسلوب، رجعت للبيت، حاولت أن أخبر أمي وأبي، لكن أذكر جيدا أنهم حذروني من حمدان مرارا وتكرارا. قلت: حسنا، سوف أغلق الأبواب جيدا، وحمدان وحبريت في حريقة ولن يجدوا منفذا للبيت يدخلون منه. صلينا العشاء، رجعت للبيت وقررت أن أنام مع والدي بحجة أن عندي مذاكرة وأريد منهم إيقاظي في منتصف الليل للمذاكرة، ونمت وليتني ما نمت. بعد أن اطمأننت إلى أن نومي في غرفة والدي ووالدتي لن يجعل حمدان أو حتى حبريت يستطيع أن يقترب مني، ومما زاد اقتناعي وهدوء النسبي أني فعلا أوصدت الأبواب والنوافذ واسترخيت على فراشي طالبا النوم، ولكن هيهات أن ينام شخص موعود بزيارة حبريت. سمعت والدي يغط في نوم عميق وكذلك والدتي، مرت الدقائق بطيئة ثقيلة كأنها دوران الرحى. سألت نفسي: ولم كل هذا الهلع والخوف؟ أليس من المستحيل أن يدخل أحد عليك وأنت في غرفة والديك؟ ثم ليدخل من يدخل، فوالدي ذو بأس شديد ولا أخاف من شيء طالما هما في غرفة معي. وبعد ساعات طوال نمت، وليتني لم أنم. بمجرد أن استغرقت في النوم رأيت كوابيس مزعجة وأحلام مخيفة، كلاب سوداء تنبح، وكذلك ذئاب سود بعيون حمر تتعاوى، وكلها تريد الاقتراب مني، وأنا أصرخ وأستغيث ولكن لا مجيب. هربت من تلك الحيوانات الشرسة وركضت، وإذا حمدان واقف أمامي يضحك بصوته المعهود وقال: ما قلت لك إن حبريت جاي يسلم عليك؟ وأمسكني بيدي وقال: تعال أنا هنا معك في صفك لا تخاف. قلت له: يا عم حمدان، فيه كلاب وراي وفيه ذيابة. قال لي: هذه سرايا الملك حبريت، لا تخاف أنا بروح بستقبله معك. أحسست بنوع من الراحة النفسية، وأخذني حمدان بيدي ومررنا بواد كثير الحيات، وكان حمدان يمشي عليها بدون خوف ووجل، وأنا أتخير مكان خطواتي لكي لا تلدغني إحداها وأقول له: يا عم حمدان الحيات. فضحك وقال: ما يؤذي الخادم بحضرة سيدة حبريت، لا تخاف من أحد وامش وانت مطمئن. مشيت ودخلنا ذلك القصر الذي لم أرى أعظم وأضخم من جدرانه، ورأيت أشكالا لم أرها في حياتي، حيوانات برأسين وثلاثة، وأفاعي لو التف إحداها على عمارة من طابقين لغطاها، والأغرب رأيت طيورا حمراء اللون. وفي ساحة عظيمة وقف حمدان يرشدني على أسماء تلك المخلوقات، قال: هذول الزيران هم اللي يسمونهم البشر الخبث والخباء، وهم يسكنون الحمامات أكرمكم الله والأماكن القذرة، وهم أضعف جند الملك حبريت. وجاء شكل ثاني لهم أجنحة، قال: ذولا التحتية، وذولا يعيشون بالتراب ويخترقون حتى الجبال. وجاء شكل مرعب مخيف، لهم أجنحة وأنياب طوال، قال: ذولا الفوقية، يسكنون قمم الجبال. وجاء بعدها اثنين من أضخم الأجسام وأشدها، قال: ذولا من يهود الجن واسمهم هوبر وهوجل. ثم جاء بعدهم شخص بين مجموعة حراس، قال: هذا ملك بلهيت. بعدها رأيت حمدانا مرتبك وخائف وقال: ذولا سرايا الملك حبريت. أربع سرايا مرت، صوتهم مثل صوت فحيح الحيات، وسماهم شرشق وشوذن وتصنيط وهبيد، وقال: السرايا الأربع يهودية. وبعدها مرت أربع سرايا ثانية، صوتها يشبه جحافل الجيوش العادية، وقال: ذولا مجوس. أربع سرايا: استبرق ورعوم وخيام الخيت وابن رقراق. وبعدها مرت أربع سرايا، صوتها يشبه تكسير الأخشاب، امبرد خاتوشا وبزردة وهردقيل وشاكو، كلهم من الجن الملحدين. وبعدها مرت أربع سرايا تبعث الرعب في نفوس الجن كلها، وهي سرية أنصولو غيه، وهي ديانة عند الجن: هايت بديريا، جنجل أستارا، سمندر داتشي، سامب اشترمرد، وصوتها يشبه تفجير القنابل، وهي من أقوى جيوش الملك حبريت. بعد ذلك مروا وزراء الملك حبريت: بهارا أونت، ريجستان دارا، نينا هيغان ديت، بهوتارا جهودري، نرش نرمينا، بجرنص، مهتاكو، جلدشير، الجنجق كمتيت، قدوما رنفدين، وكلهم أهل طوالق على رؤوسهم تخفى وجوههم. أنصحكم أعزائي المستمعين أن تقولوا الأسماء السابقة في خلوتكم وفي الظلام حفاظا على سلامتكم. أعيذكم بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وبعدها مروا الجن العرب، وكانوا أضعف الجن وأقلهم عددا وعدة، وكانوا مستضعفين عند اليهود وعند الملك حبريت: مسحل السكران، وجندل، ومدرك، وابن مدغم، وكلهم من جن الأسد جنوب الجزيرة العربية. ولافظ بن لاحظ أجمل الجن خلقا وخلقا، وهو عربي، وكذلك قارئ الجن المسلمين. هاذر بن ماهر من أجود الأصوات بكتاب الله جل وعلا، وكلهم من قبيلة الأسد. ثم بعد ذلك قال حمدان: ولم أعد أخاف منه، بل صرت أراه أقرب هؤلاء لي كونه ابن البشر الوحيد. قال لي: رجعنا، فأشرت له بالقبول، ورجعنا من ذلك الوادي وكنت أشد جنانا وقوة من ذي قبل. وأعطاني في الطريق حبلا كان يضعه على خصره وربطه حول خصري وقال: انتبه يضيع منك، وإذا صحيت اربطه حول جسمك. صحوت على صوت والدتي وهي توقظني للمذاكرة وقلت: الحمد لله أنني في بيتي، وأن ذلك كان مجرد كابوس لعين. ووضعت يدي حول خصري وإذا بها المفاجأة، وجدت حبل حمدان مربوطا حول خصري، وعلمت أنني فعلا ذهبت وليس مجرد كابوس. بعد أن استيقظت من نومي وجدت الحبل مربوطا حول خصري فوق الثوب، ارتبكت وخفت، ولم أشأ أن أرتبك كثيرا أمام والدتي، لأنني أحسست في نفسي أن هذه المغامرة لن تنتهي على خير في حال أخبرت والدي ووالدتي بقصة وجود هذا الحبل. بقيت جالسا في فراشي حتى عادت أمي إلى فراشها، وتأكدت أنها لن تنتبه للحبل الذي يلف خصري، وخرجت من الغرفة وذهبت إلى غرفة أخرى لأتفحص شكل ذلك الحبل الغريب. وتذكرت وصية حمدان حين قال: يجب أن تلفه حول جسدك مباشرة. أخذت الحبل وحللته بهدوء ونظرت إليه، فوجدته ليس حبلا من أنواع الحبال المعهودة، بل هو أقرب إلى الجلد المبروم ذو لون بني داكن ورائحة تشبه رائحة الحذاء الذي طال مكوث القدم فيه. أجلكم الله، تقززت نفسي من هذا الحبل الكريه، وفكرت في أمري: هل أربطه مباشرة على جلدي؟ هل أخبر والدي بحقيقة ما رأيت؟ هل أسكت وأنظر ماذا سوف يحصل لي بعد هذه الليلة الغريبة؟ الغريب في الأمر أنني لم أكن خائفا، بل كنت فضوليا، وكنت أستحضر في ذهني صور أولئك الجن وأصواتهم. لا أخفيكم سرا أنه شدني ذلك العالم الغريب المليء بالأعاجيب، فقررت قراري وحزمت أمري على أن أربط الحبل حول جسدي وأن أكمل هذا الطريق. وكان هناك سؤال يلح في رأسي: لماذا أنا؟ وهل سوف يراد بي خيرا أم شرا؟ فعلا ربطت ذلك الحبل الغريب حول بطني، وبقيت ساهرا أتفكر في تلك الأحداث التي رأيتها. طرأ على بالي أن أقرأ في القرآن الكريم لأرى هل المقصود إبعادي عن ديني أم هناك هدف آخر. أخذت المصحف وقرأت، لم يحدث شيء ولم يتغير شيء. استلقيت على أريكة في منزلنا قبيل أذان الفجر لأرقب الصلاة، وقبيل الأذان سمعت مواء قطة قريبة من رأسي. استيقظت وفتحت عيني ووجدت قطة سوداء لم أرها من قبل في بيتنا، وكانت قريبة مني جدا وتلتصق بجسمي. صراحة خفت قليلا لأن الباب كان مغلقا ولم يكن هناك منفذ تستطيع الدخول معه، وأنا أناظر بحدة في هذه القطة. رأيتها تذهب إلى قدمي وتتمسح بها، وفي هذه الأثناء خرج والدي من غرفته وصار يدعوني بصوت عالي لكي أستعد لنصلي الفجر وأساعده في إيقاظ إخوتي. رأيت هذه القطة تشير بيدها إلى النافذة، ففتحت النافذة، وما أشد عجبي حين رأيت وجه حمدان من خلف النافذة، بل أنني شهقت خائفا مرتبكا. فقال لي بصوت خافت: لا تخاف. قلت له بصوت خافت: عم حمدان أنا خايف. قال لي: لا تخاف يا وليدي، انتبه للحبل اللي حول بطنك، وهذه القطة اللي عندك لا تخاف منها، هذا حارسك من الجن اسمه فيروز، أرسله لك الملك حبريت، ولا تخاف ما رح يشوفه إلا أنت، ولا رح يتشكل بشكله الحقيقي إلا بعد ما يصير قلبك أقوى. قلت له: يا عم حمدان أنا ما أبغى حارس من حبريت، أنا خايف وأبغى أرجع مثل ما كنت. قال لي: يا ولدي أنت وأنا ما لنا خيار في هذا الطريق، يا نمشي يا تلحق محمد صاحبك. تذكرت محمد وتذكرت الثعبان الذي طوق جسده. قلت له: طيب يمكن أهلي ينتبهون. قال لي: يا ولدي، الجن يخدم الإنسان ما يضره إلا إذا الإنسان قالب أسرار الجن للبشر. انتبه يا ولدي، تقول لحد، ترى الحارس معك ويسمع كل كلمة تقولها حتى لو ما شافوه الناس، تراك تشوفه أنت وهم ما يشوفونه. يا ولدي، الملك حبريت اختارك الأمر كبير، انتبه يا ولدي، تراك بأول الطريق. وغادر العم حمدان، وهنا سمعت والدي يقترب من باب الغرفة، وكانت القطة عند قدمي، وفتح والدي الباب وقال: يلا صل يا ولد، صح أخوانك يصلون. قلت له: أبشر. قال لي: خلصت مذاكرة؟ قلت: إيه أبشرك. ولم ينظر والدي عند قدمي، كنت أريد أن أختبره هل يرى القطة أم لا، فتظاهرت كأنني وضعت قدمي على شيء آلمني ورفعت رجلي التي بجوار القطة لعله ينتبه إليها، فما زاد على أن قال: إيش فيه يا ولد؟ قلت له: ما أدري وش في الأرض. قال لي: ما فيها شيء، يمكن زجاجة ولا شيء. وكان ينظر عند قدمي ولم يسألني عن القطة، فعلمت يقينا أنه لم يرها. خرجت إلى المسجد وفيروز تسير خلفي، صليت مع الجماعة ورجعت للبيت، ودخلت قطتي معي إلى غرفتي، فقلت له: يا فيروز اسمع، أنت الآن حارسي وتخاف أني أقول للناس عن أسرار الملك حبريت، لكن اسمع، إذا كنت لوحدي ما أسمح لك تكون موجود أبد، عشان أحب أغير ملابسي وأكون حر في نفسي. وفي أثناء تتمة حديثي اختفت قطتي من أمام عيني، فعلمت أن حارسي بدأ ينفذ كل طلباتي بكل طواعية. لا أخفيكم أنني شعرت بشيء من الزهو والفخر، وتوقعت أن فيروز ليس أول من سينضوي تحت خدمتي، وبدأت كأي شاب مراهق أفكر في تطويع حبريت وجنوده لتنفيذ رغباتي الشخصية، وظننتهم لا هم لهم سوى تنفيذ رغباتي. وما أسخفني حين فكرت هذا التفكير الأخرق، ذهبت إلى المدرسة وإذا قطتي تتابعني في الطريق، فحاولت أن أسبق رفاقي قبل أن نركب سيارة النقل للمدرسة، فقلت في نفسي: سوف أبدأ أحاول في فيروز أن يساعدني في دراستي على الأقل، على الأقل أريد منه الأسئلة إذا استطاع إليها سبيلا. ركبت سيارة النقل وقطتي عند قدمي ورفاقي لا يرونها، وكنت سارح الذهن، وكان هناك زميل لنا في المدرسة ثقيل الظل ومزحه ثقيل، فاقترب مني برائحة فمه النتنة وقال: شكلك تحب يا ولد. فتجاهلته، وكان كبير الجسم خفيف العقل، فقال: أكلمك يا ورع ولا ما تسمع الكلام؟ ونظرت في حجري وإذا قطتي تكشر عن أنيابها وهي تفوح غيظا وغضبا، ثم تجرأ ومد يده وصفعني على وجهي مازحا مزحا ثقيلا، فقمت ورددت إليه الكف بهدوء، ولكن ما أثار عجبي أن من قوة الكف الذي ضربته رأيته يسقط على الأرض ويصرخ بشدة: يلعن أمك والمزح. وقام الزملاء ووضعوا حدا لتلك المشاجرة الصباحية. الغريب في الأمر أنني كنت أدرس الثالث ثانوي وهو في الصف الثاني ثانوي، وفي نهاية الحصة الأولى استدعاني المدير، فدخلت ووجدت صاحبي منتفخ الخد الأيسر بشكل يثير العجب، وكذلك عينه منتفخة، والمدير ينتظرني على أحر من الجمر. قال المدير: ليش ضربت زميلك على وجهه؟ قلت بهدوء: هو ضربني أول على وجهي. قال الطالب: كنت أمزح معه يا أستاذ. فقلت له: وأنا كنت أمزح معه. فقال المدير: تمزح معه وتضرب بكل قوتك على وجهه؟ ما تشوف أثرها في وجه زميلك؟ تدري أن العين فيها نصف الدية يا ثور؟ يلا وقف عند باب الإدارة، أنت شكلك تبغى تسوي نفسك عضلات يا حيوان. وخرجت عند باب الإدارة، ورجع زميلي للفصل وقطتي عند قدمي تنظر إلى التلاميذ بغضب وإلى المدير بحقد. إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية الجزء الأول من قصة ملك الجن حبريت. حتى نلقاكم في الجزء الثاني، نرجو منكم عمل لايك وشير وسبسكرايب. دمتم في رعاية الله.